إذا كان لي أصدقاء لا يصلون ويفعلون في بيوت المنكرات من احتراق وغيره ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟ إذا كان إخوانك يفعلون المنكرات أقارب يفعلون المنكرات فإما أن تصلهم لأجل الإنكار عليهم ونصيحتهم هذا طيب، تزورهم للإنكار والنصيحة فإن أجابوا فالحمد لله وإن استمروا على باطلهم تهجوهم ولا تهجوهم، لأنهم لا يستحقون الزيارة ما دام على المنكرات الظاهرة مثل الخمور أو ترك الصلوات أو ما أشبه إلى المعاصي الظاهرة فتكون صلاة كفر أعظم من الكبائر. فالذي على هذه الحالة يعني يحدث على هذه المنكرات من ترك الصلوات وتعاطي المسكرات هذا لا يزال إلا النصيحة، إذا فهمت هذه النصيحة يزال وينصح ووجه إلى الخير فإن أجاب الحمد لله وإن لم يجب يكفر ولا يزال بعد ذلك يشرع حتى يهديه الله بعد ذلك. وتفق بهما تدعوهما الى الله تصلوا عليهما واذا كان يصلي في جماعه الفجر تنصحوا صلي صلي مع الجماعه بكلام طيب واسلوب حسن خوفه من الله جل وعلا ولا تنسى تستحي ولا تحسن نفسك ولا تنسى تقول يا ابتي هذا كذا ويا ابتي واجب عليك كذا وانت وكالك خير ان شاء الله بادر الصلاه في الجماعه ولا تتساهل تنصحوا يصلي ينصحون ويصلي بها في اسهل من يترك ولا لا تعجل أبوك لو حق عليك كبير أنا قال الحمد لله لك تعجل هدره لما طاعوا تجروا